الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين فمن أطاعهم واتبعهم فجزاؤه جنة النعيم ومن عصاهم وخالف أمرهم فقد باء بغضب من الله ومأواه الجحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه كما لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل رسول بعثه الله إلى خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يا من تؤمنون بالقرآن اعلموا أن القرآن أنزل ليعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه فيه عبرة لمن اعتبر وتذكرة لمن أراد أن يتذكر فيه وعد أكيد لمن انقاد فيه وعد أكيد لمن انقاد وأطاع للأوامر وقام بها فله جنة عالية قطوفها دانية في نعيم أبدي سرمدي لا ينقطع ولا يزول ولا يحول بجوار رب العالمين وبرفقة المؤمنين في شباب لا بعده هرم في صحة لا بعدها سقم في لذة لا يعقبها تنفيذ ولا تنغيم في دار النعيم دار اللذة والسرور دار البهجة والفرح في دار لا يعتري من سكنها هم ولا غم ولا حزن واكتمل نعيمها أن أهلها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. نعم يا عباد الله هذا لمن انقاد لأوامر الله واتبع القرآن ثم في القرآن وعد شديد وعيد شديد لمن تعدى الحدود وعصى المعبود وخالف الأوامر وارتكب النواهي فيا ويله ويا حسرته وهو يطوف في جهنم بينها وبين حميم الآن يسقى من الحميم ويطعم الزقوم والغسلين ويسحب في سجادها بالسلاسل مكبل بالأغلال في أبيض الأماكن مقرنين تنهشهم الأفاعي والعقارب التي أعدت لذلك المكان ثم عندهم ملائكة غياض شداد معهم مقامع من حديد يضربون بها وجوههم وأدبارهم ويوبخونهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق وهم أبد الآباد يصلون بنار حامية قد أطلقت عليهم وهم يتعاون فيها كما تتعاون الكلاب يبكون ولا يسمعون ويدعون ولا يجابون إلا بأشد ما هم فيه كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب الأليم هذا لمن عصى الله وتعدى الحدود عباد الله إن في القرآن عبر لمن أراد الاعتبار هذا كتاب الله عز وجل يخبرنا أن الله أرسل الرسل ليحذر الناس من الشرك ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار وذلك يا عباد الله وذلك يا أمة الإسلام أنه كان بين أبينا آدم إلى زمن نوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان أول ما عبد في الإسلام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليه المساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، ولما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ردا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر وفشى الشرك فيهم بعث الله نوحا عليه السلام يأمرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقد أنزل الله فيه آيات كثيرة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسليه فيها ويخبره بما وقع على قوم نوح من العذاب والمثال. ومع الأسف الشديد ما وقع في كثير من البلدان الإسلامية من أبناء الأضرحة ومن المشاهد وغيرها التي تعبد من دون الله ويطاف فيها ويدعون الأموات فيها من دون الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أنزل الله عز وجل في القرآن العظيم سورة كاملة فيها تفصيلا تاما عن بدء دعوة نوح عليه السلام حتى نهاية ما حل بقومه من العذاب. يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني آذنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأمددكم بأموال وبنين وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصون. ما هذا التبجيل والنصح والإرشاد؟ فقد تمادى قوم نوح في الكفر والضلال والعناد، وقد مكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، فما لامت قلوبهم ولا انتفعت بالتذكير ولا ازدادوا عند ذلك إلا عتوا ونفيرا. عند ذلك فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك لما دعا عليهم أمره الله بسبع السفينة فقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فلما انتهى من السفينة أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. فلما ركبوا في السفينة كما أمرهم الله قال الله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حيث التقى ماء السماء وماء الأرض على حال قد قدره الله في أجل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقا فلم يبق على وجه الأرض شيئا إلا على هالغرق فهذه سنة الله في خلقه. وقد ورد في الحديث لو أراد الله أن يرحم من قوم نوح أحد لرحم أم الصبي فكان معها ابنها فكلما ازداد الماء رفعته فلما غرقت سقطت هي وإياه في الغرق. فهذه سنة الله في خلقه يا عباد الله. فالحذر الحذر من المعاصي فإنها سبب للنقم. وكم نسمع من الفيضانات وكم نسمع من الزلازل وكم نسمع من المعاصير والرياح المدمرات وكم نسمع من الحروب الضاحمات. هل ربنا ظلام للعبيد؟ لا وكلا والله ثم والله إن ربنا ليس بظلام للعبيد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عباد الله المعاصي سبب للنقم وحلول العذاب وارتزاع البركات. فلما دعا نوح عليه السلام على الكفار عاقبه بالدعاء للمؤمنين فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. عليه السلام بدا بنفسه ثم بابويه ثم عمم لجميع المؤمنين والمؤمنات ليكون ذلك اجمع وابلغ ثم قال ولا تجد الظالمين الا تبارا. أي ولا تجد يا ربي من جحد بآياتك وكذب رسلك إلا هلاكا وفسادا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك على كل شيء قدير يا رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين وخاتم النبيين عليه من الله افضل الصلاه واتم التسليم وعلى من استنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وتدبروا آيات الكتاب المبين لتدلكم على كل خير وتحذركم من كل شر. عباد الله عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. احذروا من الصور يا عباد الله، احذروا من الصور، فإن الشرك ما حدث بقوم نوح إلا لما صوروا التصاوير ورسموا التماثيل. وقد ورد عن رسول الهدى عن الناصح الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورد التحذير من التصوير في عدة أحاديث صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يطافئون بخلق الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافق، وليس بنافق. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. هل نسمع؟ هل نعقل؟ هل نسمع؟ هل نعقل يا عباد الله؟ أم يدخل معذن ويخرج مع الأخرى؟ نحضر المواعظ ولكن لا فائدة فيها. مجالسنا منصوبة فيها الصور، بيوتنا قد امتلأت فيها الصور، مصيبة عظمى أصبنا فيها، سواه كبرى قمت علينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله ثم والله ليس لنا منها مخرج إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فأكثروا يا عباد الله من الصلاة على رسول الله، فإن صلاتكم تعرض عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغيث قلوبنا بالإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم اصلح احوال المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ايدهم بتاييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وائمه وولاة امور المسلمين اجمعين. اللهم وفقهم واعنهم لازاله المنكرات يا رب العالمين. انك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والنفاق والسفور والتبرج والتصاوير وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن بلدان المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون.